قال رحمه الله: ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه ولليمين إن كذبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ بعد ذلك: من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو. لو أن رجلا له دين على عمرو، لو أن زيدا له دين على عمرو، فجاء رجل وادعى أن زيدا وكله في قبض هذا الدين من عمرو. ذكر مصنف هنا حالته، قال: إن ادعى الوكالة لا يلزمه دفعه إن صدقه. يعني لو أنه جاءه شخص وقال: أنا وكيل زيد بأن تعطيني الدين الذي في ذمتك، قال: هل معك بينة؟ قال: ليس معي بينة. فوإن علم أنه صادق، إما بسماع الوكالة أو بعلمه بصدق هذا الرجل وأن مثله لا يكذب، فإنه حينئذ لا يلزمه دفع المال لذلك لمن ادعى الوكالة. إذن فقط نعيد الضمائر: قول المصنف ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، أي أن زيدا له دين على عمرو، وقوله في قبض حقه يشمل كل الحقوق، سواء كان دين معاقدة أو وديعة أو عارية أو قيمة متلف، فإنه كله يسمى حقوقا. قال: لم يلزمه. قوله لم يلزمه، الضمير هنا يعود لعمرو، أي لا يلزم من عليه الحق وهو عمرو في هذا المثال دفعه، أي دفع الحق الذي هو مال أو وديعة أو عارية. إذن لم يلزمه، الضمير هنا يعود لعمرو وهو من عليه الحق، والضمير في قوله دفعه أي دفع الحق، سواء كان وديعة أو عارية أو دينا أو نحوه. دفعه لمن؟ نقول: لا يلزمه دفعه لمن ادعى الوكالة، هذا الذي ادعى الوكالة ولم يسمه الشيخ في هذا المثال. قال: إن صدقه، فمن باب أولى إن كذبه أو جهل حاله، وإنما يلزمه أن يبذل له الحق إذا ثبت عنده ذلك ببينة كوكالة رسمية أو نحو ذلك، لأنه يترتب عليه تبعة إذا سلمه لمن ليس وكيلا حقيقة. ثم قال: ولا اليمين إن كذبه، أي ولا يلزم الوكيل، هنا الضمير يعود إلى الوكيل، فلا يلزم الوكيل أن يحلف اليمين إذا كذبه، قال: لست موكلا، فيقول: والله لقد وكلني فلان، يقول: لا يلزم الوكيل أن يحلف. ولذلك فإن هذه الجملة مشكلة حقيقة إذا لم تعرف الضمائر فيها، لأن قوله لم يلزمه أي لم يلزم عمرا، وقوله ولا اليمين تعود للوكيل لا تعود لعمرو، وهذه من الإشكاليات في المختصرات، وهو عود الضمائر، أصعب ما في المختصرات عود الضمائر، سواء كانت المستترة أو الظاهرة، ففي الأول ظاهر وفي الثاني مستتر. إذن قوله ولا اليمين أي ولا تلزم الوكيل اليمين إذا كذبه عمرو، الضمير هنا الظاهر وهو عمرو، والسبب في ذلك لأنه أصلا لا يثبت لزوم أداء الحق بها إن صدقه، فمن باب أولى اليمين لا يلزمه أداؤها بها. ثم قال: فإن دفعه، يعني فإن خالف ودفعه، يجوز له الدفع لكنه دفعه من باب الجواز، فأنكر زيد الوكالة، قال: إني لم أوكل هذا الطرف الثالث في أخذها، قال: حلف وضمنه عمرو. قوله حلف أي حلف زيد، فيحلف بالله أنه لم يوكل ذلك الرجل الثالث، لأن زيدا هو المنكر، ودائما الذي يحلف هو المنكر للوجود لا المثبت، فيحلف زيد وهو صاحب الحق أنه لم يوكل. قال: وضمنه عمرو، لأن عمرو هنا لا يجب عليه البذل، فيضمنه عمرو. طبعا العلماء يقولون، وهو كلام مصنف، أن الحق الذي يكون على عمرو له حالتان، ركزوا معي لفهم الجملة القادمة. إما أن يكون الحق الذي على عمر دينا، وإما أن يكون عينا، ماشي معي؟ فإن دفع عمر الحق إلى من ادعى الوكالة وأنكرها صاحب الحق وهو زيد، فإن كانت وحلف على على على الإنكار، فإن كانت دينا ضمنها عمرو، وهي الحالة الأولى. ولذلك قال ضمنه عمرو، أي إذا كان دينا، إذا كان الحق دينا في الذمة. الحالة الثانية هي التي أتى بها في الجملة الثانية، قال وإن كان المدفوع، أي أن الحق الذي في ذمة عمرو ودفعه للوكيل، وإن كان المدفوع ودفعه طبعا لمن ادعى الوكالة بغير بينة، قال وإن كان المدفوع وديعة، وديعة يعني أنه ليس بدين وإنما هو عين، وديعة وفي معناها العارية، أخذها أي أخذها صاحبها حيث وجدها، فإن وجدها بيد من ادعى الوكالة أخذها وبرئت الذمة، وإن وجدها يعني من باب الظفر ما تسمى مسألة الظفر، قال أخذها، فإن تلفت العين ضمن أيهما شاء، ضمن أيهما شاء يعني له الحق أن يعني يطالب في الضمان من شاء، إما عمرو الذي دفع هذه العين لمن ادعى الوكالة، أو القابض للعين الذي ادعى الوكالة. قلنا يضمن عمرو لماذا؟ لأنه مفرط، إذ لا يجب عليه الدفع له، وأما هذا القابض فلأن وكالته لم تثبت لا ببينة ولا بإقرار صاحب الحق وهو زيد، فحينئذ هو مخير في تضمين من شاء منهما. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشركة. نعم، بدأ المصنف بباب مهم جدا، وهو من الأبواب التي يقع فيها الإشكالات الكثيرة وخاصة عند الإخلال بالشروط، وهو باب الشركة. وباب الشركة كما ذكرت لكم قبل إنه من عقود الإطلاق، والسبب لأن عقد الشركة يتضمن الوكالة، ففيها معنى الوكالة في غالب تصرفاتها. ولذلك عندما يتكلمون عن الشركة فيقولون مثلا إن شركة العنان هي وكالة، وشركة الوجوه وكالة وكفالة، وهكذا. فسيأتينا أن في غالب التصرفات فيها معنى الوكالة، ولذا فهي عقد إطلاق. قبل أن نتكلم عن ما ذكره المصنف، أريدك أن تعلم أن الشركة نوعان، شركة أملاك وشركة عقود. فشركة الأملاك هو أن يشترك اثنان فأكثر في ملك عين، اثنان ملك بيتا، ملك سيارة، ملك قلما، ملك نظارة، أي شيء من الممتلكات يمتلكها اثنان فيسمى شركة الأملاك. وشركة الأملاك لا يتكلم عنها مطلقا في هذا الباب، وإنما يتكلم في هذا الباب عن النوع الثاني من الشركات، وهي شركة العقود، بأن يكون عقد. وذلك إذا قلنا شركة العقود هي التي نتكلم عنها بعد قليل. شركة الأملاك لا تعلق لنا بها، وإنما تذكر في باب البيع، هناك في أول كتاب البيع، قد يكون الملك مفرزا وقد يكون مشاعا لا ننظر لهذا الشيء، قد يكون الملك نقدا وقد يكون عينا لا ننظر له في شركة الأملاك. يهمنا كله ما يسمى بشركة العقود. إذن المصنف هنا يتكلم عن شركة العقود. سميت شركة عقد لماذا؟ لأنه لا بد فيها من إبرام له، بينما شركة الأملاك لا يلزم فيها الإبرام. فمن ورث، فالأخوان إذا ورثا عن أبيهما بيتا فهم شركاء فيه قبل الإفراز، ولا يشترط فيه أن يتعاقد، بينما هذه الشركة لا بد فيها من عقود، عقد. طيب، هذه شركة العقود لكي نفهمها باختصار، المصنف ذكر أنها أنواع خمسة، وهو الذي مشى عليه عامة أهل العلم، لكن أريدك أن تعلم مسألة، أن الناس إنما يتشاركون في واحد من أمور ثلاثة في شركة العقود، يتشاركون في واحد من أمور ثلاثة أو أكثر من هذه الأمور الثلاثة، إما أن يتشاركوا في ملك أو ذمة أو عمل، ثلاثة أشياء. فإن اشتركا، لنفرض أن شركاء اثنين، فإن اشترك في ملك فقط من غير عمل ولا ذمة فهي تسمى شركة أملاك خارج عن العقود، خارج عن العقود نخرجها. وإن اشترك معا كل واحد منهما بذل مالا وبذل عملا فإن الشركة حينئذ تسمى شركة العنان. وإن بذل أحدهما مالا والآخر بذل عملا فقط فالشركة تسمى شركة مضاربة. وإن بذل جميعا عملا فقط من غير مال فالشركة شركة أبدى. وإن بذل عملا مع ذمة فالشركة حينئذ تسمى شركة وجوه. وإن اجتمعت هذه الشركات الأربعة ذكرت لك قبل قليل فهي شركة مفاوضة وسيأتي بعد قليل. إذن إذا اشتركت اثنين من هذه الأمور الثلاثة فلها اسم. إن انفرد فقط في شركة الأملاك فهي ليست من شركات العقود وإنما هي شركة ملك خارج عن كلامنا، لكن تصح ولا يلزم فيها التعاقد بل قد يكون من حين الإرث. الذمة وحدها لا يصح الاشتراك فيها، خذ هذه المعلومة، لا يصح الاشتراك في الذمة وحدها بل لا بد أن يكون مع الذمة عمل أو مال وجوبا، بل عمل قطعا يعني لا بد أن يكون معها عمل. الذمة وحدها لا يصح الاشتراك فيها لأن القاعدة كما حكاها جمع أهل العلم أنه لا يجوز بيع الاختصاص ولا الشركة فيه من باب أولى ومن باب التبع، حكى الإجماع عليه ابن قدامة وابن فرحون المالكي. إذن قلنا المشترك في ثلاث أشياء وسمينا خمسة عقود فقط من أنواع الشركات وسيفصلها المصنف بعد قليل. ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي في شرحه على الخرقي أنك تستطيع أن تكون شركات أكثر من هذه الخمس، فيقول مثلا لو أن أحد الطرفين بذل مالا وعملا والآخر بذل عملا فقط فالشركة حينئذ نسميها شركة عنان ومضاربة، فيمكن أن تركب شركتين مع بعض، بل لو ركبت ثلاثا أربعا شركة عنان ومضاربة وأبدان ووجوه فنسمي الشركة حينئذ شركة التفويض، الشركة المفوضة، سيأتينا إن شاء الله في النوع الخامس. هذا الكلام على سبيل الجملة، إن فهمته فهمت يعني تقريبا نصف الفكرة وأكثر من أغلب فكرة ما هي الشركات، إذ الشركات أمرها سهل جدا. إن نسيت ذكروني أن أتكلم عن الشركات المعاصرة بعد ما ننتهي من أنواع الشركات إني أنسى كثيرا فاعذروني. طيب نبدأ في كلام المصنف. نعم تفضل شيخ. قال رحمه الله عليك تستعلي في القراءة. وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. نعم يقول الشيخ هي اجتماع في استحقاق، أي في استحقاق للملك أو تصرف. الاستحقاق يشمل شركة الأملاك ويشمل أيضا شركة الأملاك مع التصرف الذي يكون فيه تصرف. قال أو اشتراك في تصرف وهي شركة العقود والتصرفات كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك من الأمور. نعم. وهي أنواع شركة عنان. قال وهي أنواع، أي وشركة العقود أنواع لا مطلق الشركات. شركة العقود التي تسميها العلماء الشركات، أو لا نقول لا مطلق الشركة معنى أصح، لا نقول مطلق الشركات لأن الشركات إذا أطلقت جمعا فهي شركات العقود، نقول لا مطلق الشركة، فإن مطلق الاشتراك والشركة يشمل الأملاك والعقود. الأنواع الخمسة هذه خاصة بشركة العقود بمعنى أن من أحدهما شيء يزيد على الملك، مجرد الاشتراك في الملك هذه شركة أملاك. قال أنواع، هنا قال أنواع هي الحقيقة خمسة أنواع التي أوردها المصنف، وربما نتلمس سببا لماذا المصنف لم يذكر خمسة، لأن كما ذكرت لك مع الشيخ شمس الدين الزركشي لأن الشركة ليست محصورة بالخمسة بل يمكن توليد أعدادا أخرى، حتى أنه ذكر عبارة معناها أنه يمكن عدد قد لا نستطيع حصره إلا بمشقة من توليد أنواع الشركات، لكن هذه الشركات تعود إلى هذه الخمس في الجملة. نعم. فشركة العنان. نعم هذا النوع الأول هو شركة العنان، سميت عنانا من عنان الفرس، فكأن الشريكين متساويان في المال ومتساويين في العمل كالفرسين إذا كانت متسابقة. أن يشترك بدلان بماليهم المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. نعم، قال الشيخ أن يشترك بدنان، قوله بدنان المقصود أي شخص، سواء كان هذا الشخص صغيرا أو كبيرا، سواء كان هذا الشخص ذكرا أو أنثى. وتعبيره بالبدنين يغني عنها قوله ليعمل فيه ببدنيهما، ولو عبر بالشخص لكان أدق بشخصين أو أكثر. طبعا قوله اثنان على سبيل المثال، وإلا فيصح أن يكون الشركة بين 3 و10 و100 و1000، فلا حد لأقله لأكثره، بخلاف بعض الشركات المعاصرة فإن الأنظمة في كل بلد تخصه بعدد، فبعض أنواع الشركات الأشخاص مخصصة بعدد فلا يجوز الزيادة عليه، المساهمة المغلقة لها عدد والمفتوحة لها عدد أو مطلقة المفتوحة. نعم. قال أن يشتركان ببدنهما بماليهما المعلوم، هنا قال المال لا بد أن يكون معلوما، وهذا الركن الأول لشركة العنان أنه لا بد أن يكون منهما معا مال. قال ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنهما، الركن الثاني لا بد أن يكون منهما عمل، إذن لا تكون شركة عنان إلا بركنين، المال منهما معا والعمل منهما معا، فلو كان العمل من أحدهما فلا تكون حينئذ شركة عنان مطلقة، وإنما هي شركة عنان ومضاربة إذا كان المال منهما معا، وأما إذا كان المال من أحدهما والعمل من الثاني فهي مضاربة. طيب، هنا المصنف فصل قيودا متعلقة بالمال، فقال بماليهما المعلوم، أي لا بد أن يكون المال معلوما، ومعنى كونه معلوما يعني أنه معلوم قدره وجنسه وصفته، هذه 3 قيود لا بد من معرفتها، الجنس والنوع والقدر والصفة. وبناء على ذلك فإنه لو كان المال مجهولا فلا يصح، لا يصح عقد الشركة حينئذ لوجود الغرض. نعم. فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم، هنا بس فائدة في قول المصنف بدناني، يعني مناسبة هنا قول المصنف بدناني، عندما عبر بالبدنين يدلنا على أن كل بدنين أو كل شخصين يصح شركتهما، سواء كان مسلمين أو أحدهما مسلما والآخر ليس بمسلم. ولذلك الفقهاء المذهب أن مشاركة غير المسلم جائزة، بل وليست مكروهة، فيجوز من غير كراهة مشاركة غير المسلم، إلا في أشياء معينة إذا ولي التصرف فيها وفيها علو فحينئذ يكره أن يلي التصرف، يكره أن يلي التصرف فقط مع الجواز مطلقا. نعم، يقول الشيخ فينفذ، قرأتها؟ قال فينفذ تصرف كل منهما فيها بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. هذا هو حقيقة عقد شركة العنان، فشركة العنان كل شريك يتصرف في نصيبه بالملك ويتصرف في نصيب شريكه بالوكالة. إذن فعقد الشركة في الحقيقة هي وكالة في نصيب الشريك وتصرف في الملك، فيده على نصف المال يد ملك، ونصفه على اليد الثاني يد أمانة، وهذا معنى قوله ووكالة في نصيب شريكه، فيأخذ حكم الإطلاق المتقدم كاملا فيما يؤذن فيه وما لا يؤذن. نعم. ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين مضروبة ولو مغشوشة يسيرا. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن شروط شركة العنان، والمصنف أورد شرطين فقط تبعا لأصله وهو المقنع، فإن المقنع لم يرد إلا شرطين. والحقيقة أن الشركة العنان لها 4 شروط، وقد أهمل المصنف ذكر شرطين لسبب سأريده بعد قليل. أما الشرط الأول فهو يشترط أن يكون المال معلوما، وقد أهمله المصنف لأنه ذكره في صفة شركة العنان، فأغنى ذكره الأول عن تكرار ذكره بعد ذلك، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن الفقهاء يقولون لا بد أن يكون المال حاضرا في مجلس التعاقد، فلا يصح عقد شركة العنان على مال غائب ولو كان معينا، ولا يصح أن يكون رأس مال الشركة دينا في الذمة، وهذا الشرط مهم والحقيقة، وإن كان هذا هو مشهور مذهب، وهناك خلافان لكن يعني خلافهم في المسألة، إلا أن سبب كثير من الشركات التي غير مسجلة في الغالب وتكون بين الأفراد في محلات سبب كثير من الخصومات إخلالهم إما بالشرط الأول أو الثاني. فبعض الناس يقول أنا شريك معك بعشرة آلاف ولا يدفع العشرة آلاف، أو يدفع خمسة منها فقط، ثم يعملان في الشركة، ثم العقد بيننا أنني شريك بالنصف، طيب ما سلمت رأس المال؟ فيقول أطالب به، والذي ما دفعته هو دين في الذمة فقط، أعطيك إياه وقت ما تشاء بعد ما تمشي الشركة بنصفي وتكون رابحة أو نحو ذلك. نقول إن عدم تسليمك لهذا المبلغ يبطل الشركة إما بالكلية أو في النصيب الذي لم تسلمه. وكثير من الخصومات، وخاصة من نظر في القضايا المتعلقة بمثل هذه الخصومات بين الشركاء، يجد أن السبب هو عدم حضور رأس المال لكونه إما غائبا أو لكونه ليس في الذمة. هذا الشرط لم يذكره المصنف الدلالة عليهما لقوله السبب في ذلك، لأنه دل عليهما قوله أن يشتركان ببدنهما بماليهما المعلوم، المعلوم بأن يكون معلوما قدره، ومعلوم بأن يكون حاضرا في مجلس التعاقد ليس غائبا ولا في الذمة. بدأ المصنف في الشرط الأول في إراده، وهو الثالث عند العلماء، قال أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. المراد بالنقدين أي الذهب والفضة، وقوله المضروبين أي المسكوكين، سكت على هيئة دراهم، سكت الفضة على هيئة دراهم، أو الذهب، أو سك الذهب على هيئة دنانير، هذا يسمى المضروبين. طيب عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى، ما هو ما ليس من النقدين المضروبين؟ عندهم أولا أن الذهب والفضة إذا كانا تبرا وليس مسكوكين فلا يصح عندهم أن يكون رأس مال، بل لابد أن يكون مضروبا، لأن التبر أحيانا يكون فيه نسبة غش بخلاف النقد، وسنتكلم عن النقد كيف يكون فيه الغش بعد في كلام المصنف، فحينئذ تختلف قيمته، كما أن التبر التعامل فيه صعب شوي، لابد أن يباع، بينما المسكوك تشتري به ما شئت. الأمر الثاني عندهم أنهم قالوا إن العروض لا تصح أن تكون رأس مال في الشركة. صورة ذلك، يأتي اثنان فيقولان نحن شركاء في هذا المحل، يأتي الأول يقول أنا مني البضاعة سأملأ المحل بضاعة، والثاني يقول أنا مني 10,000 ريال للمشتروات التي تأتي كل يوم، بعض المحلات التي المواد الاستهلاكية يومي نحتاجون إلى يعني السيولة. على قول فقهائنا أن الشركة فاسدة، وسيأتي ما حكم الشركة فاسدة في نهاية الكلام عندما ننتهي من الشرطين. لماذا قالوا إنه لا يصح أن تكون عروضا؟ كثير من الخصومات، وهذا معروف لا أقول في الزمان الأول بل في زماننا كثيرا، كثير من الخصومات يكون سببها ذلك. يقول أنا دخلت بضاعة في الحقيقة قيمتها 20,000 وأنت ما دخلتها إلا 10، كيف تأخذ 50-50؟ أو يدخل بضاعة في المحل ثم إن هذه البضاعة تكسد، وأما الثاني فأتى ببضاعة راجت، اشتركت أنا وأنت في بضاعة عطور، أتيت أنا بعطور وأنت بعطور، عطورك راجت وعطوري كسدت، لما جينا نقول في النص يعني غبن هذا الذي راجت بضاعته أن يخسر نصف قيمتها، أنت ما بعت بضاعتك سلعة واحدة. إذن قضية الرواج وعدم الرواج، قضية انخفاض الأسعار وارتفاعها، قضية الاختلاف في التقييم، يقول أن تقيم 10,000 والثاني يقول لا 20,000، ثم الشيطان يحضر بعد ذلك. إذن مقصود طبعا الشيطان يحضر بعد ذلك، هذا مصطلح عندنا معناه أن الشيطان يولد العداوات بين الناس. طيب فلا تظنه يعني يكون شريكنا. فأنا قصدي من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين إذا صدق وبينا، بينا الثمن رأس مال الشركة، وبيناه نقدا لا عروضا، فهو داخل في عموم أنهما بيناه، فلا يبين رأس المال إلا أن يكون نقدا يعرف على سبيل الدقة، وذلك تقوم بالنقد العروض. هذا هو المذهب، وأنا قلت هذا المذهب لأن اختيار شيخ تقي الدين على خلافه، لكن الحقيقة أن قول المذهب أحوط بكثير، ومن عرف الخصومات بين كثير من الشركاء حتى في القضايا البسيطة بين دكان وفي أشياء يسيرة يجد أن تحقيق هذا الأمر لو وجد لنزع كثيرا من الخصومات، والرفع أولى من الدفع. طيب إذن هذا الأمر الثاني. عند المسألة الأخيرة، وهو الأوراق النقدية. هل يصح الآن أن نجعل رأس مال الشركة 500 ريال و500 ريال؟ هل يصح ذلك أم لا؟ لو قرأت معك في الكتاب يقول العلماء يقول ولا يصح أن يكون رأس مال الشركة فلوسا. الفلوس عندهم هي عروض، وعروض والعروض لا يصح أن تكون رأس مال. وأنا أكرر لكم مرة ثانية أن العلماء عندما تكلموا عن الفلوس اختلف نظرهم، فبعضهم رأى أنها عروض مطلقة، وبعضهم قال إنها تتبعض فيها الأحكام، وهذا هو ظاهر ما مشى على صاحب المنتهى بناء على أن أقول ظاهر لأن ما نص عليها، وإنما أفهمه من كلامه في مواضع. وصاحب المنتهى هو في الحقيقة يعني ليس مجرد ملخص لكتب الأوائل، بل هو دقيق في فهمه جدا وفي عبارته معنى. فأحيانا قد نعطيها أحكام العروض، أحيانا أو في بعض الأحيان نعطيها أحكام النقدين. والذي عليه الأمل الآن أنها في الشركات وفي غيرها تأخذ حكم النقدين، فلها حكم الثمنية، لأنها يعني تقوم بها السلع الآن، بل يكاد تلتغي قيمة الثمنية في النقدين. ففي هذه الجزئية نقول إنها ملحقة بها. وأما الفلوس فهم يتكلمون عن شيء آخر يختلف عما نتكلم عنه الآن. نعم. قال ولو مغشوشين يسيرا، نتكلم عن معنى الغش في النقدين. الغش في النقدين طبعا يكون أحيانا باللون، وقد يكون في الجوهر. اللون بأن يكون فيه سواد، تغير لون، هذا لا أثر له لأن القيمة لا تؤثر فيه، فالفضة تسود والذهب يبيض، هذا لا أثر له. وأما الغش ففي داخله، الغش صعب جدا أن يسلم منه الذهب والفضة، بل تعلمون أن معدن الذهب وحده إذا يعني أتيت به خالصا تمام الخلوص فإنه لا يكون جامدا، بل هو أقرب إلى كونه مائعا، لذلك لا بد أن يضاف معه مع بعض المعادن الأخرى. ولذا فإن الذهب في السوق تجده 24 21 18 16 12، هذه النسبة الآن التي أصبحوا يعرفونها هي نسبة الغش في الذهب. فيقولون لو أن الذهب الذي كان مسكوكا مغشوشا من النقدين فيصح. وذلك عندهم قديما قد يكون 10 دراهم في بلد تعادل 12 درهما في بلد آخر، فبعضها يكون مغشوش بخلاف الآخر وهكذا. فيقول الغش اليسير معفو عنه للمشقة، لأن لو قلنا كل غش نلغيه لما تعامل الناس بشركة مطلقة لعدم وجود في الزمان الأول النقد الذي يكون غير مغشوش تماما، ومن الصعب كشف الغش في كثير من الأحيان. فالغش اليسير هذا يخفى على كثير من الناس. قال رحمه الله وأن يشترط لكل منهما جزء من الربح مشاعا معلوما. نعم. بدأ يتكلم المصنف فيما طبعا هنا ذكر أنه في الشرط الأول قبل أن نتكلم في الشرط الرابع ذكر أنه لا بد أن يكون من النقدين المضروبين. سيأتي في كلام المصنف أنه لا يلزم أن يكون من جنس واحد، سيأتي إن شاء الله. نعم. سيرده المصنف بعد ذلك. يقول الشيخ الشرط الرابع ولا يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. يعني من شرط صحة الشركة أن يتفقا على الربح، وبناء على ذلك لو سكتا فإنه لا يصح في الجملة. الأمر الثاني لا بد أن يكون الجزء الذي اشترطاه من الربح. وأما الوضيعة فإن الوضيعة وهو النقص والخسارة فيكون على قدر المال وليس على ما اشترطاه. وسيأتي أيضا. إذن قوله جزء من الربح، الشرط يتعلق بالربح فقط دون الخسارة، وسيأتي في كلام المصنف. من شرطه أن يكون مشاعا، فلا يصح أن يقول لي من الربح 500 ريال شهريا، نقول هذه ليست شركة، فالعقد حينئذ يكون عقدا فاسدا. من صور أن يكون الربح غير مشاع، بعض الناس يقول شاركتك ب100,000، انظر معي، شاركتك ب100,000 والربح نصفه لي ونصفه لك، يجوز أم لا؟ يجوز، لأن الربح مشاع بينهما. لكن لو قال له شاركتك ب100,000 ولي نصفها 50% ربح سنوي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. وهذه حيلة يفعلها بعض من لا خلاق له، لكي يقول لك أنا ما ضمنت لك 50,000 سنويا وإنما قلت لك 50%، فيظن أن كل 50% معناها ربح مشاع. لا، يجب أن يكون 50% من الربح وليس من رأس المال، فإن كانت من رأس المال فهو حينئذ يكون ربحا معلوما، فالعقد حينئذ يكون باطلا أو فاسدا. نعم. وقوله معلوما لابد أن يكون واضحا وبينا لهما، وسيذكر المصنف بعد قليل أمثلة. نعم. فإن لم يذكر الربح، نعم، فإن لم يذكر الربح وسكت عنه مطلقا، نعم، أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، قال نعم قال لي جزء أو سهم أو بعض ونحو ذلك وسكت عن تبيينه، أو دراهم معلومة، نعم، مثل مثال السابق لي 500، أو ربح أحد الثوبين لم يصل، نعم، قال أو ربح أحد الثوبين، بمعنى أنه قال هذا هذه 100 مني ومنك 100 واشترينا بها ثوبين، ربح الثوب الأول لي وربح الثوب الثاني لك، نقول ما يصح إلا أن يتفق على الفرز وفسخ الشركة بأن يكون الثوب الأول لي والثوب الثاني لك، فحينئذ تكون الشركة وكالة فلا تكون شركة فيوكله في البيع، فحينئذ لا يصح بهذه الطريقة أن يحدد جزءا من الربح. مثال آخر، اثنين شركاء في مال، كل واحد بذل 100,000 وفتح دكانين، أحدهما لبيع القهوة والثاني لبيع مثلا أعطوني سلعة التمر، زين، فقال الأول الدكان الأول لي والثاني لك ونحن شركاء، نقول العقد ما يصح، العقد فاسد، بل لابد أن يكون ربحهما لأن رأس المال فيهما واحد، إلا أن يتفق على المخالصة والمقاسمة. قال لم يصح، انظروا معي في قوله لم يصح، هنا فائدة مهمة، إذا قلنا لم يصح فمعنى ذلك أن الشركة تكون فاسدة، وإذا كانت الشركة فاسدة بفقد شرط من الشروط الأربعة التي تقدم ذكرها، فإننا نقول إذا خرج ربح فإن الربح يقسم على قدر المالين، فيعود الربح لقدر المال، هذا واحد. ثانيا، يرجع كل واحد من الشريكين على شريكه بنصف أو بأجرة نصف عمله. لماذا؟ لأنها عقد فاسد، والنماء كسباه لأجل مالهما فيكون الربح للنماء، وأما عمل كل واحد منهما فنصفه لأجل ماله والنصف الثاني عمل فيه في عمل غيره فيكون، ونحن قلنا سيأتينا في المضاربة أنها إذا فسدت له أجرة المثل، فالذي منه العمل إذا فسدت الإجارة فسدت الشركة يكون عقد إجارة. وضحت؟ إذا فسدت شركة العنان ترتب عليها أثران، الربح على قدر المال لا على ما اشترطاه، والأمر الثاني أن نقول يرجع كل واحد منهما على شريكه بأجرة نصف عمله، أو بمعنى أدق بأجرة نسبة ماله من رأس المال، لأن قد يكون هذا الثلث وهذا الثلثين. طيب، وهذه فائدة مهمة تقيدها في أثر قولنا إنه لم يصح. ماذا يترتب على لم يصح؟ نقول يجب أن يكون بهذه الطريقة. نعم. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. نعم، أي أن هذه العقود وإن لم تسمى المساقات والمزارعة شركة، إن أمكننا تكلمنا عنها اليوم ولا أظن، ربما نجعلها درس القادم، وإن لم تسمى مشاركة شركة فإنها تأخذ الشروط السابقة، فلا بد فيها من تعيين المال، ولا بد أن يكون الجزء الربح مشاعا، ولا بد أن يكون رأس المال فيها نقدا، ولا يصح أن يكون عروضا. وسيأتي إن شاء الله في مسألة استثنيت ربما نشيرها في أول باب المزارعة. قال والمضاربة، والمضاربة الحقيقة هي نوع من أنواع الشركات، لكنها يعني نعم لأنها ليست عنانا. نعم نعم. والوضيعة على قدر المال. نعم، قال والوضيعة، المراد بالوضيعة أي الخسارة، فالخسارة ليست على ما اتفقا، وإنما تكون الوضيعة دائما على رأس المال، والسبب في ذلك لأن الوضيعة نقص في رأس المال فيكون متعلقا بالملك، بينما الربح فإنه متعلق برأس المال وبالعمل فيكون على ما اتفق عليه، فإنه قد يكون أحدهما أجود عملا أو رأيا من الثاني، فما اتفق عليه هو الذي يكون عليه الربح، وأما الوضيعة فإنها على قدر رأس المال لا على ما اتفق عليه. مثال ذلك، اثنان بذل كل واحد منهما، أو اثنان بذل أحدهما 100,000 والثالث أو الثاني بذل 50، واتفق على أن الربح بينهما بالنصف 50-50، رأس المال أصبح 150، ربحت هذه 150 100، فنقول كل واحد يأخذ منهما 100، خسرت هذه 150 75، نقول وإن سكت عن كيفية توزيع الخسارة فإن من بذل 100 يخسر 50 الوضيعة عليه مقدار 50,000، ومن بذل 50,000 الوضيعة عليه 25. نعم. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. نعم، يقول لا يشترط خلط المالين، وهذا من مفردات المذهب، بل يجوز أن يكون كل مال بيد صاحبه، وذلك لأن شركة العنان هي عقد على تصرف في المالين، فيجوز أن يكون في يد كل واحد مال. اثنان كل واحد بيده 100,000، قال خلاص أنت في. أنا أضرب أمثلة سهلة جدا، يعني دائما المثال السهل هو الذي تستطيع أن تطوره فيما بعد. فقال أنا سأذهب للسوق الأول شمال الرياض أشتري تمرا وأبيعه، وأنت في جنوب الرياض اشتري سوق الخضار في جنوب الرياض واشتري به تمرا وبيعه، ونحن شركاء في ذلك. نقول يصح، فلا يلزم خلط المالين ولا دمجهما، بل وجود النية والتعاقد كافي، النية والتعاقد. قال ولا كونهما، أي كون المالين من جنس واحد، بل يشترط أن يكون المالان نقدا مضروبا على المشهور. وأكرر كلمة المشهور، ولماذا قلت المشهور؟ لأن كثيرا من الشركات عندنا الآن يكون رأس المال فيها عروض، والعمل على تصحيح أن يكون رأس المال عروض، مثل أن يكون مني بضاعة، لكن المذهب أن تكون نقدا. طيب، قال ولا كونهما من جنس واحد، لا يلزم أن يكون من جنس واحد، بل يجوز أن يكون أحدهما ذهبا والآخر فضة، لكن من الشرط أن يكون جميعا من النقد المضروب. لا يلزم أن يكون من جنس واحد، من باب أولى لا يلزم أن يكون من قدر واحد، وقد يكون أحدهما 100 والآخر 50 وهكذا، ولا صفة واحدة، الأول غشه أكثر من غش الثاني من قدر الذهب. وأنا أضرب أمثلة بالذهب والفضة لتعلقها بالكتاب. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر النوع الثاني من الشركات، وهذه العقد من الشركات مهم، وذلك أفرده المصنف بفصل لكثرة التعامل به، وهو عقد المضاربة. نعم. الثاني المضاربة لمتجر. نعم، قال المضاربة، وسميت المضاربة مضاربة موافقة لكتاب الله عز وجل، وآخرون يضربون في الأرض، وسميت كذلك مضاربة لأن المتاجر يضرب في الأرض، ومعنى كونه يضرب في الأرض أي يسافر في الأرض، يسافر في باب السفر. وهذا المصطلح وهو تسمية هذا العقد مضاربة، يقول هذا تسمية الكوفيين والعراقيين، وأما الحجازيون فيسمونه قراضا، ولذلك تجد في كلام الإمام مالك والمدنيين تسمية هذا العقد بالقراض، والفقهاء تركوا كلمة القراض للمضاربة لكي لا يشتبه القراض بالقرض. طيب، عقد المضاربة لم يرد فيه أو في جوازه نص في كتاب الله ولا في السنة، وذلك يقول ابن حزم ما من مسألة، أو نقلت عن ابن حزم لأنني لم أقف عليها في كلامه، يقول ما من مسألة بحثت فيها عن دليل في أعياني إلا مسألة واحدة وهي المضاربة، لم أجد دليلا على جوازها في الكتاب ولا في السنة، وإنما فيها الإجماع، حكاه جماعة منهم ابن حزم ومنهم ابن منذر وغيره، وقد وردت عن أكابر الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، وكثير منهم عملوا بهذا العقد، فدل على الإجماع المستفيض عند الصحابة. طيب، عقد المضاربة ما هو؟ قالوا نأخذ صورته، قالوا هو أن يدفع ماله لمن يتجر به على جزء مشاع من الربح، بمعنى أن من أحد الشريكين المال ومن آخر العمل، ويكون الربح بينهما مشاع على ما اتفق عليه. وذلك يقول الشيخ المضاربة لمتجر به، به أي بماله، فيكون الضمير هنا عائد للمال، ببعض ربحه، فيبذل ماله لمن يتاجر بالمال على أن يأخذ نسبة من الربح. طيب انظروا معي، لو أن رجلا أعطى ماله لآخر وقال أتجر به، أتجر يعني تاجر به، ولك نسبة من الربح 20، فنسمي هذا العقد ماذا أيها النائم؟ هذا عقد ماذا؟ عقد المضاربة، أليس كذلك؟ طيب انظروا الصورة الثانية، رجل أعطى رجلا آخر مالا قال أتجر به والربح كله لي وكالة، رجل أعطى رجل آخر مالا قال أتجر به والربح كله لي ولك 50 ريال أجرة. طيب رجل أعطى رجلا مالا وقال أتجر به والربح كله لك، الربح كله لك والوضيعة علي، هذه صعبة، لكن من أتى بها فهو مشكور مأجور. هذا يسمونه عقد الإبضاع. الإبضاع رجل يعطي شخص ماله ويقول كل الربح لك والخسارة علي. طيب لو أعطاه ماله وقال الربح كله لك ولكن الخسارة عليك، ترد لي المال؟ قرض، انتهي. بقي صورة واحدة، أن يعطيه المال فيقول المال لك والربح لك، هذه واضحة أنها هبة. إذن انظر يعني كيف، وإن اختلف اللفظ فالعقد يختلف، قد يكون إجارة وقد يكون وكالة وقد يكون مضاربة وقد يكون إبضاعا وقد يكون قرضا وقد يكون هبة، هذه 6 صور ربما، ولو فكرت ربما تأتي غيرها. طيب نعم. فإن قال الربح بيننا فنصفان. نعم، يقول لو قال الربح بيننا وسكت ولم يحدد نسبة فإنها تكون نصفين مقسومة على الرؤوس لأن العرف جرى بذلك. وإن قال ولي أو لك ثلثه صح والباقي للآخر. نعم، يصح أن يزيدان عن النصفين، فيقول لي الثلث 3/4 ولك الباقي، أو يسكت فيقول لي الثلثان ويسكت ولا يقول لك كذا، ما يلزم أن يحدد نصيب الآخر، لأنه إذا عرف نصيب أحدهما فإن كامل الكسر باقي الواحد يكون للآخر، وهذا معنى قوله ولي أو لك 3/4 أو ثلثه. قوله أو هنا ليس معناه أنه متردد في اللفظ، وإنما معناها أنها جملة مستأنفة. إذن فقوله أو هي للمغايرة في لفظ المتكلم لا للتخيير في لفظه، فهي جملتان وليس جملة واحدة. لو كانت جملتين لقلنا إن العقد باطل، هي عقد مضاربة فاسد لأنه لم يعرف نسبة الربح، فيقول أو. إذن فلا بد أن تنتبه في هذه المسألة، وذلك لو عندك نسخة فتجعل في قوله وإن قال ولي أو لك 3/4 اجعل هذه بين قوسين، ثم أو خارج القوسين، ثم تجعل ثلثه هذه بين قوسين آخرين، فلا تكون أو داخلة في القوسين. قال صح، نعم يصح العقد والباقي للآخر، لأن الآخر دلالة اللفظ تدل عليه، أي باقي الواحد الصحيح. نعم. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. قال وإن اختلف، أي اختلف المضارب والعامل لمن المشروط. ما معنى ذلك؟ قال اتفق على، قال والربح ثلث وثلثان، والربح ثلث وثلثان، وسكت. لما ظهر الربح جاء أو لما قالوا الربح ثلث، قالوا والربح ثلث وسكت. فلما جاء الربح وظهر جاء العامل فقال الثلث معناه لك الثلث ولي الثلثان، وقال صاحب العمل لا، بل الثلث لك والثلثان لي، فقال ثلث وسكت. وهذا معنى قوله وإن اختلف لمن المشروط فللعامل، لأن الأصل أن العامل هو الذي يشرط له الربح، إذ الأصل أن الربح يكون كله لرأس المال، وإنما العامل هو الذي يشرط له الربح. إذن هنا اختلفوا، انتبهوا معي، اختلفوا ليس في مقدار الربح وإنما لمن له الربح، فإنه في الأصل أنه يكون العامل، لكن لو اختلف في الربح كم مقداره؟ قال أنا قلت أن لك النصف، والثاني قال لا بل قلت لي 3/4. لو اختلف في قدر الربح لمن يكون، قالوا فالقول قول المالك، ليست يعني أصلا يعرف نسبة، فالقول قول المالك، مهما قال المالك فالقول قوله إلا أن تكون هناك بينة. قال وكذا مساقات ومزارعة الحكم فيها فيما سبق. طيب عندنا هنا مسألة مهمة، أرجع، هي ليست مهمة لأنها، لكن أنبه لها، هي مهمة جهة ولكنها ليست مهمة لكي لا نعيب كلام المصنف، لا أريد أن أستنقص المصنف، وهي قضية أن المصنف لم يذكر شروط المضاربة. شروط المضاربة هي نفسها شروط العنان، هي نفسها شروط العنان، فنقول إن المضاربة لها 3 شروط، نأخذها من كلام المصنف هنا الأول، أو 4، لا ندمج بعضها في بعض لأنها ما يتعلق، ليس فيها عمل منهما. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين على المشهور، يجب أن تقيده بالمشهور، وركزت على المشهور لماذا؟ لأن الرواية الثانية قوية والعمل عليها عمل الناس وعمل القضاء كذلك. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون رأس المال معلوما وأن يكون معينا، لكن لا يلزم فيه القبض في المجلس. الشرط الثالث أنه لا بد أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح وأن يكون مشاعا، وأن يكون مشاعا. هذه الشروط الثلاثة هي تقريبا الشروط الأربعة، دمجنا الأول والثاني في شرط واحد. لماذا أكدت على هذه الشروط؟ نحن قلنا إذا اختل واحد من الشروط في شركة العين ترتب عليها أثران، أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ بلى. نعم أحسن، جزاك الله. إذا اختل شرط من شروط شركة المضاربة فإن الشركة تنقلب إلى عقد إجارة فيكون للعامل أجرة المثل. هذه قاعدتهم، طبعا لها استثناءات فيما بعد. نعم. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. نعم، هذه مسألة في تصرفات العامل، العامل هو الذي منه العمل. يقول إن هذا العمل، العامل في شركات المضاربة، لا يصح له أن يضارب بمال لآخر إن أضر الأول. رجل أخذ 100,000 من شخص ليضارب بها، ثم جاءه رجل آخر وقال خذ 100,000 وتاجر لي معك. نقول لا يصح له أن يأخذ مالا آخر يعمل به إذا كان أخذه المال الثاني يضر بالأول، يضر بالأول، وهذا القيد مهم، إذا أضر بالأول. الشرط الثاني، القيد الثاني، قال ولم يرضى، أي ولم يأذن الأول الذي ضارب معه، فإن أضر أو أذن ولو وجد الضرر فإن في هذه الحالة يصح له أن يضارب غيره. طيب، يقول الشيخ فإن فعل بأن ضارب لثان مع وجود الأول، مع وجود عقد شركة مضاربة لأول وفيها إضرار، قال فإن فعل رد حصته في الشركة. يعني يقول الشيخ لو أن رجلا أخذ من آخر 100,000 ليضارب بها، ثم أخذ من ثان 100,000 ليضارب بها، وأضر بالأول لانشغاله بالمضاربة الثاني عن الأول، فانتهت مضاربة الثاني بربح قدره 10,000، فنقول إن هذا الربح الذي تحصل من المضاربة الثانية يرد إلى المضاربة الأولى، ترد يعني رد حصته، أي رد حصته من ربح المشاركة الثانية في الشركة، في الشركة الأولى. فحينئذ رأس المال 100,000 وكانت قد ربحت 10,000 رأس المال نفسه، و10,000 أخذناها من الشركة الثانية، فيكون الربح كم؟ 20. فحينئذ يقسم رأس المال، يقسم الربح بين رأس صاحب رأس المال والعامل بالنصف، له 10 وله 10. هذا مثال أول. الحالة الثانية أن يكون الشركة الأولى لم تربح 100,000 فقط، هل لها ربح؟ لا ربح لها، لكن نقول نأخذ 10,000 من الشركة الثانية التي ربحها العامل من الشركة الثانية ورددناها للشركة الأولى، فتكون حينئذ الشركة الأولى كم ربحت؟ 10,000. نقول نقسمها إذا اتفق على النصف 5-5. لو كانت الشركة الأولى خسرت 20,000 وقد ربح العامل في الشركة الثانية 10، فنقول نرد 10 إلى 80، من يأخذ 90؟ رب المال ولا يأخذ العامل شيئا، لأنه ضارب في المضاربة الثانية بغير إذن الشريك الأول وقد أضر به. وهذا معنى قوله رد حصته في الشركة، يعني أن ربح العامل من الشركة الثانية إذا ربحت يرد للشركة الأولى. هذا هو مشهور المذهب، طبعا فيها خلاف، خالف ابن أبي عمر وعمه وهو الموفق بن قدامة، فرأوا أنه يستحق العمل، ولهم كلام في هذا طويل. نعم. ثم قال الشيخ ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، يعني أنه لا يقسم الربح مع استمرار العقد إلا بالاتفاق. الأصل أن الربح لا يقسم إلا عند انتهاء الشركة. طيب، أريد أن نفهم مسألة توضح لنا شيئا كثيرا. أريدك أن تعلم أن الشركة تمر بأربعة مراحل: شركة المضاربة، المرحلة الأولى التعاقد باللفظ ولها الشروط التي تقدم ذكرها، فإن اختل واحد منها بطلت الشركة. الأمر الثاني، المرحلة الثانية، بدء التصرف، بدء تصرف العامل في الشركة، وسيأتي بعد قليل أنه يترتب عليه حكم، أن هذا التصرف يترتب عليه ثبوت الربح والوضيعة لهما معا لا قبله. فلو أن المال نما قبل التصرف، أو أتته آفة فأتلفته قبل التصرف، فنقول يكون الربح والخسارة كلها على صاحب المال، وأما بعد التصرف فإنه حينئذ يكون تابعا. سيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. المرحلة الثالثة وهو ظهور الربح، ظهور الربح بمعنى أنه يظهر الربح لكن يأتي بعدها مرحلة وهو قسمة، قسمة المال. ظهور الربح ما الذي يترتب عليه؟ هو كلام المصنف هنا، أن ظهور الربح يترتب عليه أولا ما ذكره المصنف، أنه لا يقسم الربح ما دام العقد باقيا إلا إذا اتفق على قسمة الربح، قبل ذلك لا يصح أن يقسم الربح بالظهور. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية المترتبة على ظهور الربح، أننا نقول إنه إذا ظهر الربح فإن العامل يملك حصته، ولكن هو مالك للحصة، لكن لا يجوز له أخذها إلا بعد القسمة عند انتهاء العقد أو بإذن المالك الذي ذكرناه قبل قليل. هذه تسمى ظهور الربح. الأمر الأخير الرابع، المرحلة الأخيرة، وهو القسمة، والعلماء يلحقون بالقسمة التنظيض، وسيأتي إن شاء الله ما معنى القسمة والتنظيض في كلام المصنف بعد قليل. إذن قول المصنف ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، هذه متعلقة بالمرحلة الثالثة إذا ظهر الربح ولم تقسم، فنقول لا يقسم المال، لا يقسم الربح عفوا، المال أصلا كله لمالكه ربه، لمالكه الأصلي، لكن لا يقسم إلا بانتهاء العقد أو بإذن رب المال، لقوله باتفاقهما أي باتفاق الجميع. ثم قال الشيخ وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، شوف، أو بعد التصرف، هذه المرحلة الثانية، تلف رأس المال بآفة سماوية أو بغيرها، أو بعض المال بعد التصرف أي تصرف العامل في المال، قال أو خسر بسبب تجارته جبر من الربح. كيف؟ هذه 100,000 رأس المال، بعد بدء التصرف جاء سارق فسرق نصفها، أصبحت كم؟ 50، فتاجر العامل بالخمسين الباقية فصارت 50,110. نقول يجبر الخسارة والتلف من الربح، فحينئذ لما انتهت الشركة نقول يرجع رب المال بالمئة كاملة، والعشرة فقط هي التي تقسم، وهي الربح الزائد عن المئة رأس المال الأصلي، يقسم بين العامل وبين صاحب المال ومالكه. أما لو كان التلف قبل التصرف، هذه 100,000 ثم تلف نصفها بأي سبب من الأسباب، سارق مثلا قبل بدء العمل ثم أخذها العامل وتصرف بها بعدها بيوم ثم ربحت فأصبحت كم قلنا المثال قبل قليل 110، فنقول الربح كم يكون هنا؟ يكون 60,000 أو 60، فيقسم 60 بين العامل وبين الرأس وبين مالك. تفهم هذه متى؟ إذا عرفت المراحل الأربع ذكرت لك قبل قليل. مهم جدا أن تعرف المراحل الأربع: التعاقد، ثم التصرف، ثم الظهور، ثم القسمة. نعم، قال جبر من الربح قبل قسمته، أو تنظيضه. ماذا قال قبل قسمته أو تنظيضه؟ لأن كل ظهور للربح إذا وجد نقص فإنه يكون داخلا في قبل القسمة، فهو داخل في عموم رأس المال قبل القسمة والتنظيض. فالقسمة والتنظيض هي التي يثبت بها ملك كل واحد منهما على ماله. طيب ما الفرق بين القسمة والتنظيض؟ نأخذ ما بسرعة. القسمة هو أن يقسم المال ولو لم يكن فيه قبض، فيقال لفلان 10 ولفلان 20، لفلان العين الفلانية إذا كانت عينا بقيت من رأس المال فتحدد، فحينئذ فيكون القسمة واضحة. التنظيض ما هو؟ معنى التنظيض يعني أن يكون هناك محاسبة، محاسبة. هذه المحاسبة مع التنظيض أي بيان نسبة الربح، هذه ملحقة بالقسمة، لأن القسمة إفراز، هذه لك وهذه لي. القسمة أن يقول هذه لك وهذه لي، فيكون فيها إفراز. فإذا نض الربح وظهر مع المحاسبة فيقول حسبناها، فإذا لك 120 ولي 110. فإذا وجد التنظيض مع المحاسبة فالفقهاء يلحقونها بالقسمة، فهي ملحقة بالقسمة حينئذ، لأن ما قارب شيء أخذ حكمه، فبعد التنظيض الكامل فهي ملحقة بالقسمة. طيب معنى كلام المصنف أنه إذا وجد تلف أو نماء قبل القسمة والتنظيض ولو بعد ظهور الربح فإنه حينئذ يكون على رأس مال الشركة، وأما إن وجد الربح بأن زادت القيمة أو نتجت الدابة أو وجدت التلف بعد القسمة فإنه يكون على رب المال وانتهينا. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم أنا أعتذر، الدرس اليوم طويل شوي لكن إن شاء الله أختصر، ما بقي لنا إلا قليل. نعم. الثالث شركة الوجوه. أرى الأخوان شوي يعني تعبوا بعض الشيء. كم الساعة شيخ؟ 8:10، ثلث ساعة ننتهي إن شاء الله. نعم. شركة الوجوه أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربح فبينهما. نعم. ثم ذكر المصنف في هذا الفصل باقي أنواع الشركات، طبعا لم يجعل لكل واحدة فصلا، السبب لأن المضاربة والعنان هي أكبر الشركات وهي أهمها وإليها ترجع الشروط وهي أكثر التعامل. هذه الشركات التعامل بها أقل، ولذلك دمجها لا لكونها يعني متفقة من كل وجه. قال الثالثة أي شركة الثالثة شركة الوجوه، وذكرت لكم قبل قليل أن شركة الوجوه هو أن يشترك في أمرين، يشتركان بالعمل ويشتركان في الذمة، وأما الاشتراك في الذمة وحدها فلا يصح، بل لابد أن يكون معه عمل. وذلك يقول المصنف أن يشتري شيئا في ذمتيهما بجاهيهما، هذا هو الاشتراك الأول، فما ربحا فبينهما. إذن اشتريا هذا هو العمل، شوف قال يشتريا وجد العمل منهما في ذمتيهما بجاهيهما، الذمة والجاه بمعنى متداخل، وإنما فرق المصنف بينهما لبيان أنه لا بد أن يكون بجاه الشخص ومكانته ومعرفة باب التأكيد والتوضيح. فما ربح هذا هو العمل الثاني عند بيع هذه السلعة التي اشترياها، فبينهما أي فبينهما على حسب ما اتفقا في الربح. طيب نفس ما قلنا فيما سبق أنهما إذا اشترطا ربحا على ما اتفقا عليه، وأما إن كان هناك خسارة فتكون على قدر ملكهما في العين. وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. نعم هذا هو تكييف العقد. طبعا نذكر صورة، اثنان ليس عندهما مال أو عندهما مال لكن لا يريدان أن يشتريا الآن بالنقد، فيذهبان لصاحب محل، وهذا دائما تكون حتى في الشركات السهلة، يذهبان لصاحب المحل يقول سأخذ منك، سنأخذ أنا وزيد منك هذا التمر اليوم وسنعطيك الثمن نهاية النهار، وهذا دائما تكون في الأسواق، فيتفقان على الشراء فيشتريان، فهنا وجد منهما العمل والجاه معا وهو الذمة، ثم بعد ذلك يعملان في التمر ببيعه أو الخضار ببيعه، ثم بعد ذلك يردان الثمن والربح الذي ينتج لهما، قد لا يبيعان الثمن وإنما ينتفعان بالعين فيقسمان العين بينهما، فنقول أيضا كذلك ما راجت السلعة فأرادوا أن يأخذون فيقتسمونها بينهم على حسب الملك، وذلك الملك بينهما والربح إن ظهر فيكون على ما اشترط عليه. ما هو تكليف العقد؟ قال كل واحد من الشريكين وكيل وكيل صاحبه أي في التصرف، يتصرف في ماله ملكا وفي ملك صاحبه وكالة، كفيل عنه بالثمن لأنها من باب الذمة، قال بجهيهما، هذه هي الذمة، فهو كفيل عن، فهو دائن لنفسه ودائن عن صاحبه في الباقي، وكفيل أي ضامن عن صاحبه بالباقي. ولكن نحن نقول لا يصح بالجاه فقط، فإنه يكون حينئذ بيع للذمة، ونحن تقدم معنا أن الكفالة لا تصح بيعها ولا الشراء لها، وحكي إجماعا. والملك بينهما على ما شرطاه. نعم، مثل ما تقدم أن الملك على ما اتفقا واشترطاه، لا على ما بذلا، لأنه ما لم يبذلا شيئا، وإنما على ما اشترطاه فيما بينهما. والوضيعة على قدر ملكيهما. نعم، قال والوضيعة أي الخسارة على قدر ملكيهما، أي على الملك الذي اشترطاه، الربح على ما اشترط والملك على ما اشترط، وأما الوضيعة فمبنية على الملك. إذن والوضيعة أي الخسارة إذا أتجر أو تلفت بآفة ونحو ذلك، فإنه يكون على قدر ملكيهما. السبب مثل ما تقدم، لأن العين، هذه العين المشترى، التلف والوضيعة عليها نقص في رأس مالها، ورأس المال يتعلق به الملك لا الربح. نعم، قال والربح على ما شرطا، على ما شرطا، ولو اختلفت نسبته عن نسبة الملك. إذن لهما ثلاثة أشياء، عندنا ربح، وعندنا ملك، وعندنا خسارة. اثنان اشتريا سيارة، اتفقا على أن الثمن بينهما بالنصف، الأمر بينكما، بل كل واحد منكما ضامن على الآخر، لأنكم اتفقت، ما ليس الثمن بينكم بالنصف، الثمن عليكما جميعا، الثمن عليكما جميعا، لأن أحدهما ضامن عن الآخر، وإنما قال في ذمتين ولم يقول كم مقدار الثمن، لكنهما يتفقان على أمرين، يتفقان كم ملك كل واحد منهما، أنا أملك الربع وأنت ثلاثة أرباع، نقول يجوز. فإذا اتفقا على الملك فالخسارة على ما اتفقا عليه من الملك، وأما الربح إذا باعاه فإنهما يتفقان على نسبته اتفاقا آخر غير اتفاق الملك، ولا يلزم أن يكون الملك بمقدار ما بذل من المال، لأنهما متفقان في الأصل في نسبة المال. أضرب بالمثال يتضح به المقال. اثنان أراد أن يشتري سيارة، فالثمن في ذمتيهما معا، لأن كل واحد منهما كفيل عن الآخر، كل واحد كلاهما ملزم بدفع قيمتها وهي 10,000 ريال. كم يملك كل واحد منهما؟ نقول اتفقا على ما اشترطتما. قال الأخ الأكبر للأصغر أنا لي الثلث وأنت لك الثلثان، نقول إنكم ذلك. فإن اتفقا على بيعها بعد ذلك والربح، فالربح على ما اتفقا عليه إما من منفعتها أو عينها عند البيع، فقد يتفقان على أن الربح لي النصف ولك النصف، لكما ذلك. إذا وجدت خسارة فالخسارة ليست على ما اتفقا عليه من الربح، وإنما على ما اتفقا عليه من الملك. نعم، رحمه الله. الرابع شركة الأبدان. نعم، النوع الرابع شركة الأبدان، وشركة الأبدان في قول أكثر أهل العلم أنها مشروعة، لحديث قصة ابن مسعود في هو وصاحبه رضي الله عنهما لما اشتركا في سلب من يقتلانه في الحرب، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمة الله عليه، فإنه لا يرى الشركة في الأبدان. معنى شركة الأبدان، يقول شركة الأبدان الأصل فيها هي الشركة بالأبدان، فيكون المشترك فيه الأبدان أي العمل، حذفت الباء وجاءت الإضافة فقيل شركة الأبدان، فيكون فتكون الشركة فيما يعملان ببدنهما ويكتسبان به. شركة الأبدان ذكر العلماء أنها نوعان أوردهما المصنف. نعم، النوع الأول أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. نعم، النوع الأول هو الاشتراك فيما يتقبلان في الذمة من العمل، بمعنى أنهما يشتركان في العمل المستقبل، ليس معناه أنهما اشتركا في عمل وذمة، لا، الاشتراك في العمل والذمة هو شركة الوجوه، هنا عمل في المستقبل ينبني عليه عمل سيفعلانه في المستقبل. قال أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما، فهما اشتركا فيما يتقبلان في ذمتهما من العمل في المستقبل. قال فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. قوله فما تقبله، تقبل أي التزم من عمل في ذمته أو ذمتهما معا، فلا يلزم أن يقول نحن معا، وإنما يقول ما علي أنا. فما تقبله أحدهما التزم من عمل يلزمهما أن يلزم الشريكين معا فيطالبان به ويكون في ذمتهما معا. صورة ذلك، أمثلة هذه كثيرة جدا. قد يأتي أحيانا اثنان يقومان بمثلا خلنا نقول غسيل السيارات، فيكون الاثنين العمل بينهما غسيل السيارات، وقبل أن يبدأ في غسيل السيارات يقول شوف أنا وأنت ندور على مواقف السيارات، فأي شخص أتفق معه فأنا أعمل أو أنت، وأي شخص تتفق معه أنت إما أن أعمل أنا أو تعمل أنت، ثم الغلة التي تكون في نهار اليوم نقتسمها بيننا على من اتفق عليه النصف أو أكثر. نقول يجوز. إذن التزم أحدهما عملا يقوم به أحدهما أو الثاني أو هما معا يقومان بهذا العمل، هذا يسمى التزام للعمل في المستقبل، فهما كأنهما اشتركا في العمل. طيب نقول لها صور، هذه نفس الشيء، قد يكون التزام من أحدهما والعمل من الثاني، يصح، لأن تقبل الناس هذا عمل. الذي يأتي فيقول أنا أضرب مثال بغسيل السيارة، الأمثلة بالعشرات، الذي يأتي عند الناس ويقول سأغسل سيارتك، هذا تقبل، لا بد أن يكون له ذائقة وأن يكون مبتسما دائما، الذي يستقبل الناس يكون له شخصية معينة، هذا عمل. فقد يكون التقبل من أحدهما والعمل من الثاني، قد يكون التقبل منهما معا والعمل منهما معا، قد يكون التقبل منهما والعمل من أحدهما، قد يكون التقبل من أحدهما والعمل منهما، كله يصح، وتكون الشركة صحيحة لأن العمل موجود فيهما، فالتقبل عمل والعمل الذي كان في الذمة عمل آخر، فيكون العمل منهما معا، وهذا معنى قوله يصح فعلهما. أيضا يقولون أحيانا يصح أن يكون التقبل لعمل مختلف، فيتقبل النجار لحداد والحداد لنجار وهكذا، فلا يلزم أن يكون عمله واحد. نعم. النوع الثاني من شركة الأبدان وتصحيح الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. نعم. النوع الثاني من شركة الأبدان وهو الاشتراك في تملك المباحات، أن يشترك في تملك المباحات، تقدم تملك المباحات مثل الاحتشاش. إلى عهد قريب كان الذين يخرجون للاحتشاش يخرجون ولا يجمعون، يعني يجعلون حدا كل واحد يحش لنفسه، وإنما يجمعونه ويقسمونه بينهم، لكل واحد حزمة أو ما اتفقوا عليه. الاحتطاب إلى الآن الشباب الذين يحتطبون في الأماكن التي يسمح فيها بالاحتطاب، لا أحد يحتطب، وسيأتينا إن شاء الله في إحياء الموات أنه يجوز تقييد المباحات، فلو احتطبوا يقسمونه بينهم، قد يبيعون الحطب ويقسمون الونيت فيما بينهم قيمة الاحتطاب. سائر المباحات، الشباب الذين يذهبون للصيد في وقت الصيد، هذا معروف عند الشباب للصيد، يصيدون من الطيور ومن القميري وغيره، وليس لكل أحد مصطاده، وإنما يجمعون الغلة ويأكلونها أو يقتسمونها بينهم، فهذا مشهور جدا من صور الشراكة في سائر المباحات، استخراج الفقع، أخذ الفقع عفوا، الاصطياد، كله سائر المباحات. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. نعم. هذه مسألة أنا سأوردها لفهمها ثم أشرح كلام المصنف، لأن كلام المصنف فيه بعض النقص، فيه بعض القصور. هذه المسألة أنه يقول لو أن أنهما تقبل العمل أو أحدهما تقبله عنهما جميعا، وأحد هذين الشريكين لم يعمل في الشركة بعد ذلك، وإنما عمله أحدهما دون الثاني، فلمن يكون الأجر؟ يعني هل تكون أجرة كاملة لمن عمل أم للاثنين معا؟ نقول إذا أذن العامل منهما لمن لم يعمل فالأجر بينهما، أو ما نقول أجر، فنقول إنما المال بينهما على حسب ما اتفق عليه، لأنه أذن له، قال أنا أذنت لك. وإن لم يأذن له فيلزم الذي لم يعمل أن يقيم مقامه من يعمل، لأن العمل متعلق بذمته لا ببدنه، هو ليس بشخصه، فيأتي بمن يقوم معه بغسيل السيارات أو بالاحتشاش أو بالاحتطاب. فإن لم يأتي بأحد فإن كامل الربح يكون لمن عمل وحده. طيب نأخذ كلام المصنف في هذا، يقول وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، طبعا إذا أذن له أو لم يطالبه بالعمل. قال وإن طالبه الصحيح، طالبه بالعمل أو أن يقيم مقامه، قال وإن طالبه الصحيح أي يقيم مقامه، أي أن يقيم مقامه في العمل أحد، لزمه أي يلزمه أن يقيم أحدا يقوم بالعمل مقامه، وهذا لأن هذا مما يقتضيه العقد. فإن لم يقم أحدا مقامه فإن لشريكه الذي قام بالعمل الخيار، إما أن يفسخ العقد أو لا، هو مخير، إما أن يفسخ العقد أو أنه يرضى ويبقى العقد ويكون الربح بينهما فيكون مخيرا. طيب، إذن هذا كلام المصنف. انظروا معي في كلامه، يقول الشيخ: إن مرض أحدهما، قوله إن مرض أحدهما مفهوم الكلام أن هذا الحكم خاص بمن له عذر بترك العمل، ولذلك عبر بالمرض. ومفهوم ذلك أنه لو تركه من غير عذر فلا يأخذ هذا الحكم، ونقول هذا غير صحيح، بل الحكم شامل من تركه لمرض وعذر أو تركه لغير عذر، فالحكم شامل. إذن فهذه الجملة وهي قوله وإن مرض أحدهما لا مفهوم لها، فتشمل تركه لمرض وعذر أو تركها لغير عذر، فالحكم فيهما سواء، فإن الكسب بينهما ما لم يطالب الصحيح العامل من يقيم مقامه في العمل. طيب، المسألة الثانية أن قول المصنف أن يقيم مقامه، يعني العلماء يقولون هذه يعني دائما ترد في تصحيح اللفظ، بعضهم يقول مقامه بعضهم يقول مقامه، والوجهان يصحان، مثل الوكالة والوكالة يصح فيها الفتح ويصح فيها الكسر وهكذا. قال لزمه أي لزمه أن يقيم، فإن امتنع مفهومها أنه إن امتنع طبعا نعم. قال وإن طالبه الصحيح، قلنا إن هذه الصورة مفهومها أنها خاصة بالصحيح فقط، والصواب أنها تشمل الصحيحة وتشمل يعني الذي يكون صحيحا في مقابل المريض، وتشمل العامل الذي يقابل الممتنع من العمل لغير عذر. نعم. قال لزمه أي يلزمه أن يقيم من يقوم مقامه سواء كان لعذر أو لغير عذر. نعم. الخامس شركة المفاوضة. الخامس شركة المفاوضة هو الشركة الأخيرة ونقف عندها اليوم، وهذه الشركة من شركات المفاوضة، سميت مفاوضة لأنها فيها تفويض للآخر في المال وتفويض في التصرف، وذلك سميت مفاوضة. والعلماء يقولون إن شركة مفاوضة تنقسم إلى قسمين: شركة مفاوضة صحيحة وشركة مفاوضة فاسدة. وشركة المفاوضة الفاسدة هي التي قال عنها الشافعي: لا أعلم شيئا حراما إن لم تكن، أو لا أعلم شيئا باطلا إن لم تكن المفاوضة باطلة. أورد المصنف هذين النوعين معا في كلامه. بدأ المصنف أولا في شركة المفاوضة الصحيحة فذكرها وبين صورها. نعم. أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة والربح على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال. طيب، انظر معي، أريدك أن تنتبه. شركة المفاوضة، العلماء يقولون شركة المفاوضة الصحيحة التي بدأ يتكلم عنها المصنف، يقول العلماء إن لها صورتين كلها صحيحة. الصورة الأولى أوردها المصنف هنا، والثاني لم يردها فسأذكرها بعدها. الصورة الأولى هو أن يفوض كل واحد من الشريكين لصاحبه كل تصرف مالي وبدني، هذا النوع الأول من الشركات أو من شركات المفاوضة، الصورة الأولى من صور شركة المفاوضة الصحيحة. يفوض له، يقول أذنت لك في كل تصرف مالي بالبيع بالشراء، سواء كان البيع لعين أو في الأعيان أو البيع والشراء في الذمة، فيشمل الكل، هذا يسمى التصرف المالي. قال والبدني، البدني مثل العمل والمضاربة والتصرف في العين ونقل المتاع عليها والانتقال بالمال، هذا تصرف بدني وهو السفر به، فكل هذا يسمى تصرف بدني. إذن أذن له الصورة الأولى شركة مفاوضة، شو معنى الصورة في تحقيق الشركة؟ أن يأذن له بالتصرف، هذا مالي، هذه 50,000 أذنت لك بكل تصرف مالي وبدني فيها، فأذن له بجميع التصرف المالي والبدني. قال من أنواع الشركة، معنى قوله من أنواع الشركة يعني في جميع أنواع الشركة، وهو التصرف في المال والذمة والعمل. وذلك يقولون إن شركة المفاوضة الصحيحة هي الشركة التي جمعت أنواع الشركة الأربعة السابقة، فجمعت العنانة والمضاربة والوجوه والبدل. فيشترط فيها الشروط السابقة من أن يكون المال معلوما، لا بد أن يكون معلوما. إذن هذا النوع الأول من الصور. الصورة الثانية، نحن نقول الأولى، الصورة الأولى أن يفوضه في التصرف. الصورة الثانية فيها أن يقول اشتركت معك، ولا يقول فوضتك في التصرف، وإنما يقول اشتركت معك في كل ما ثبت لي وعلي في هذا المال، فينص على الاشتراك فيما ثبت له أو عليه. طيب، في الصورتين نقول العقد صحيح، لكن بشرط أن يكون المال معلوما، وأن يكون ما ثبت عليه لا يشمل النادر، وسأتكلم عن الشروط بعد قليل. النتيجة ما هي؟ قال والربح على ما شرطه، أن الشركة صحيحة والربح على ما شرطه، والوضيعة على قدر أو بقدر المال الذي بذل كل واحد منهما فيه في هذه الشركة. نعم، النوع الثاني من الشركة مفاوضة، فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نوحه فسدت. نعم، هذا النوع الثاني من الشركات، وهو شركة المفاوضة الفاسدة. شركة المفاوضة الفاسدة هو أن يشترك في أمرين، يعني يفسدها أمرا. الأمر الأول أن يشترك في كل كسب للمال وإن كان نادرا كاللقطة والإرث، فيقول أنا شريكك في كل مال لي وإن كان الكسب نادرا كالإرث، فورث أحدهما مالا فيعطي الآخر نصفه، نقول هذه فاسدة لأنه ليس فيها معنى العمل، بخلاف التقاط المباحات، فإن التقاط المباحات فيها عمل فهي شركة في العمل، وأما اللقطة فإنها نادرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يفسدها، قالوا إذا ألزم الوضيعة من الشركة بضمان إتلاف فعل أحدهما، فلو قال أحدهما كل إتلاف علي فإنه يكون من الشركة، فإنه حينئذ يكون من الشركة الفاسدة. ولذلك عندهم أن أروش الجنايات وقيمة المتلفات وكذلك ضمان العواري لا يصح أن تكون في الشركة، وهذه الشركة الفاسدة عندهم، بل قال الشافعي كما ذكرت لكم قبل قليل. هنا فائدة تتعلق بالشركة الفاسدة، هذه شركة المفاوضة الفاسدة هي نوع أفسدوها لأجل وجود الضمان الطارئ على أحد المتعاقدين. لما جاء بعض المعاصرين ونزل الشركات التعاونية المبنية على الشراكة وقال إنه يجوز أن يكون هناك شراكة وربح، ثم بعد ذلك إذا وجد ضمان على أحد الشركاء، إما ضمان مسؤولية أو ضمان أملاك، فيضمن من رأس مال الشركة، هذا هو تكييفهم لعقد التأمين التعاوني. فالفقهاء يقولون إن هذا باطل، لأن هذه تصبح من الشركة المفاوضة الفاسدة. وهذا السبب أن العلماء عندما تكلموا عن الاجتهاد الفقهي قالوا إنه لا يتجزأ الاجتهاد. السبب أن بعضا من الذين كتبوا في جواز التأمين التعاوني دون التأمين التجاري لم ينظروا لكلام الفقهاء في باب الشركة المفاوضة هنا، وذلك يقول لابد أن يكون المرء عالم بالفروع كلها. ولذا كما قال نقلت لكم قبل عن بعض المشايخ في الدرس الماضي أن التأمين التجاري والتعاون حكمهما سواء، إما أن تقول اثنين كلاهما حلال أو تقول إن الاثنين كلاهما حرام، لا يمكن أن تفرق بينهما. نعم أنا معك التكافل يختلف، وتكلمت أظن في الدرس الماضي أو الذي قبل نسيت الآن، التكافل له حكم منفصل، ولكن التعاون هو في الحقيقة وإن كان شركة وفيها ربح، لكن إضافة هذا القيد فيها يجعلها مبطلا لها. نعم قال فإن أدخل فيها كسبا، قصده كسبا أي كسبا نادرا لا مطلق الكسب، فلا بد أن يقيد الكسب هنا بكونه كسبا نادرا. نعم إذا قال أو غرابة أو غرامة نادرين، هذا السبب الذي أوردته من كلام المصنف، إما أن يدخل فيها الكسب النادر أو الغرامة النادرة، وأما الغرامة المتعلقة بالمال فليس كذلك. قال أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت، لأن في ذلك غرر وضرر كبير جدا. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الشركة. كان بودي أن نتكلم عن المساقاة تعلقها بالشركة، لكن المساقاة شبيهة بالشركة من جهة وبالإجارة من جهة، فنجعل الحديث عنها بمشيئة الله عز وجل الدرس القادم. قصرت والله. سم الشركات المعاصرة ونسيتها. طيب نتكلم عن الشركات المعاصرة الآن، والله يبغالها شوي يعني ودي أتكلم عنها وأنا نشيط. أنا تعبت اليوم شوي بدوني أرهق، لكن أمر بس هذه الأسئلة الثلاثة بسرعة واعذروني عن باقي الأسئلة. أحد الأخوان يقول ما حكم ما يسمى بالسعودة، حيث أنهم لا يريدون إلا حضورك في الشركة إذا طلبوك، والغالب أنهم يطلبون ذلك مرة في السنة. هذه فيها فتوى من الشيخ عليه رحمة الله الشيخ بن باز أنها لا يجوز. هذا من حيث الفتوى. أما من حيث الحكم الفقهي، من حيث تقرير قواعد الفقهاء، فيقولون أنت تأخذ الأجرة على ماذا؟ على اسمك. وتقرر معنا أن الاسم من الاختصاص، والاختصاص لا قيمة له على سبيل الانفراد. نعم اسمك مع عمل يجوز، تجعل في الشركة ويجعلونك في نظام نطاقات هذه ثم ترتفع الأخضر أو الأحمر أو الأصفر، نعم استفادوا من اسمك مع العمل. أما مجرد الاسم فقد وحده، الاسم وحده فلا يجوز بيعه، مثل الذي يجعل سجله التجاري ويبيعه لغيره، هذا لا يجوز له أخذ الأجرة عليه. لكن الامتياز يختلف، يقدم لك عمل، يقدم لك جودة، يقدم لك رقابة، يقدم مواصفات، يقدم أشياء كثيرة جدا أنت كنت غير عالم بها. يعني قد يكون فيها استثناءات لبعض الصور، هذه مسألة أخرى، لكن الحكم الكلي ما ذكرت. يقول هل ممكن أن يقال بأن سبب تسمية شركة العنان أن عنان الفرس لا بد أن يكون متساويا طرفيه؟ نعم ممكن، ممكن الأمر سهل، يعني هو تسمية، ما سببها الله أعلم. يقول صدر نظام قريبا يقتضي أن الوكالة تنفسخ بعد مرور 5 سنوات من إصدارها، فما هو مستندهم الشرعي على تحديد مدة لفسخها؟ هذه يعني قضية التجديد الوكالة كانت بعضها مدة سنة ثم تنفسخ. الوكالة نوعان، يجب أن تعلم أن العقود كلها تنقسم إلى نوعين، عقود رسمية وعقود عرفية. العقود الرسمية تختلف عن العقود العرفية. العقود الرسمية هي التي وجد فيها، طبعا التقسيم هذا تقسيم حادث له 100 سنة فقط. العقود الرسمية هي التي وجد فيها 3 شروط، أن تكون من جهة عامة، يجب أن تكون جهة عامة، كانوا قديما يقولون حكومية، ألغيت الحكومية فأصبحوا يسمونها جهة عامة، لأن قد يكون قطاعا خاصا يقوم بالتوثيق. مأذون الأنكحة الآن ليس موظفا عاما، قد يكون رجل محتسب فلا يلزم أن يكون حكوميا، لكنه مأذون له وذلك سمي جهة عامة. الأمر الثاني أن تكون مستوفية للشروط الشرعية قبل كل شيء ثم النظامية. الشرط الثالث أن تكون خارجة من جهة المختصة، فقد يكون الشخص موظفا كاتب عدل لكن ليس له مثلا كتابة بعض أنواع الوقف، لكن يصح له الوصية بالوقف، كتابة الوصية بالوقف، فهو مأذون له بنوع من التصرف دون نوع التصرف الثاني. الوكالة التي الرسمية أو العقود الرسمية سواء عموما قد يشترط لها شروط غير الشروط الأخرى، وبناء على ذلك فالقضاء يصحح الوكالات العرف، عفوا نقول العقود، خلينا نتكلم عن العقود، يصحح العقود العرفية، وأما الرسمية فإن لها عمل أمام الوثائق. يعني مثال ذلك، لما تريد أن تأتي بوكالة أمام جهة رسمية لا تقبلها إلا أن تكون موثقة، جيب لي ورقة موقع عليها أهل المسجد جميعا، تأتيني بورقة وقد وقع عليها أهل المسجد جميعا أنك يا زيد وكلت فلانا في قبض 5 ريالات من جهة الرسمية، لا تقبلها منك الجهة الرسمية. لماذا؟ لأن هذه الوكالة وكالة ماذا؟ عرفية. لا بد أن تكون الوكالة رسمية صادرة من كتابة العدل أو من السفارات الخارجية لمن كان في خارج المملكة، هذا تسمى وكالة رسمية. أمام الجهات الرسمية لا بد أن تكون رسمي ولا ليس بعرفي. من الشروط النظامية أنه لا بد أن تكون لها 5 سنوات ثم تنقضي، لأن 5 سنوات غالبا يكون في تجديد في الاجتهاد، قد يكون صاحب الحق مرض، ولكن بطاقات الأحوال من أسباب بطاقة أن لها مدة وتنتهي لكي ينظر. ربما الرجل قد غاب عن الوعي فيمنع من التصرف في ماله، ما يستطيع الحضور البنك، قد يكون الرجل مات ما بلغ عنه، وهكذا. ففيه جوانب مصلحية. إذن فالتصرف هذا شرعي صحيح 100%، لأنه لم يلغي حكما شرعيا، وإنما ألغى نوعا من التصرف الإداري الذي يكون أمام الدوائر الإدارية، ليس فيه أي إشكال شرعي. وذلك بعض الناس قد يستعجل في أشياء هذا لا يجوز، وهو لا يعرف الذي يجوز مما لا يجوز. وأنا أقول كلمة لو قالها علي: لو أن كل جاهل سكت ما حدث في الإسلام فتنة. يقول أخونا: إذا وكلني البائع وكلني المشتري في بيع الأرض وقبض الثمن، وكلني بيع الأرض وقبض الثمن وإفراغها للمشتري، فهل هذا فعل صحيح؟ نعم، جزاه الله خير، لأن هذه العقود مما لا يشترط فيها تولي طرفي العقد، فلا يصح، فيصح ذلك، فتقوم بالبيع والشراء، يصح ذلك، ما في أي إشكال. قلت لكم قبل قليل مدام قد أذن فيصح حينئذ. ما الفرق بين الشركة القابضة والمحدودة والمغلقة؟ هذه تعلق بالشركات المساهمة، تحتاج إلى شرح ما الفرق بين شركات الأشخاص وشركات المساهمة، لعله إن شاء الله الدرس القادم، إما أول الدرس أو أجعله في آخر، لكن إن شاء الله تكون معي. ما حكم ما يسمى بيع الآمر بالشراء؟ هذا متعلق بالمرابحة، والمفروض أني تكلمت عن المرابحة في كتاب البيع أو في الخيار، أظن تكلمنا عنه في الخيار، ما تكلمنا عنه في الخيار لما تكلمنا خيار الوضيعة وخيار المرابحة وخيار الشركة، ما تكلمت عنه هناك، بيع المرابحة للآمر بالشراء. طيب، هل يصح توكيل الأب لابنه في طلاق أمه؟ نعم يصح، المرأة يصح أن تطلق نفسها بعد أبلاء أن تطلق أمه، بس الإذن يعني إن كان يضر أمه لا أدري، يعني أدبا الله أعلم، لكن شرعا يصح، يعني عفوا فقها يصح، يعني الشرع يشمل الأدب والحكم. أختم هذا السؤال، هم خلنا نتكلم عن بيع الآمر بالشراء، يعني والله ما نشط، لم أنشط، لعلكم تأذنون لي، إن أذنتم لي لأني والله أحس ببعض الإرهاق، وأريد أن أجيبكم وأنا نشيط. نجعلها الدرس القادم إن شاء الله الشركات، ومع أن في ذهني أني تكلمت عنها لكن لا أدري أي، المرابحة والتورق، لما تكلمنا عن العينة ما تكلمنا عن التورق، تكلمنا عن التورق الحمد لله جاء خلاص، يعني تقريبا التورق سقط، بقي المرابحة الآمر بالشراء، هل هو عقد أم وعد؟ سيأتي إن شاء الله، إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله، إن شاء الله أكون يعني مستعدا لذلك وأكون نشيط. السلام عليكم.